طيب، والإيمان بالرسل نؤمن بأنهم حق صادقون مصدوقون، ونؤمن بما أخبروا به بما صح عنهم من الأخبار وبما ثبت عنهم من الأحكام ما لم تنسخ، ونؤمن بأعيان من علمنا أعيانهم، وما لم نعلم فنؤمن بهم على سبيل الإجمال، ونعلم أنه ما من أمة إلا خلا فيها نذير، وأن الله سبحانه وتعالى أرسل لكل أمة رسولا تقوم به الحجة عليهم، كما قال الله تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. والبشر إذا لم يأتهم رسول يبين لهم فهم معذورون، لأنهم يقولون: يا ربنا ما أرسلت إلينا رسولا، كما قال الله تعالى: فيقول ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى. فلا بد من رسول يهدي به الله الخلق. نعم. قوله تعالى: على فترة من الرسل. نعم. فجاءت الرسول يبينكم على فترة من الرسل. نعم. ما يدل على أن في فترة. إيه. صحيح. يعني الفترة بين عيسى ومحمد عليه الصلاة والسلام من أطول ما يكون. إيه. نعم. هل هنا قامت الحجة؟ قامت، لأن فيها بقايا، مثل ما جاء في الحديث الصحيح في مسلم: إن الله نظر إلى أهل الأرض عربهم وعجمهم فمقتهم إلا بقايا من أهل الكتاب. وكما قال تعالى: فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض. نعم.